السلام عليكم. طبعا انا اخترت لكم هالموقع، هذا موقع قديم جدا في الكويت، والشارع هذا يسمونه شارع فهد السالم. الشارع هذا من بداية الستينات موجود، والمجمع هذا مشهور جدا اللي امامكم، مجمع يسمونه المثنى. هذا اول مجمع تجاري كشخة في الكويت، قبل احنا ما نطلع ونتمشى الا بهذا، الحين صار خلاص منسي. المهم، القصة هذه حصلت في السبعينات. في رجل، أنا بسميه لكم أبو علاء، بعدين جاء ولد سمى علاء. أبو علاء هذا عايش في منطقة اسمها 5 ميل في البصرة. مشكلته مشكلة أبو علاء، يعني صحيح إنسان طيب وخلوق ومحترم وما منه مشاكل، وجيرانه وأهله وجماعته يحبونه لأنه مسالم جدا، لكن عنده مشكلة، دائما يشرب هالخمر ودائما سكران، وإذا صحى يروح بس يركب هالبلم هذا، تعرفون نفس القارب الصغير، ويدخل فيه الأهوار يصيد هالسمك ويبيعه، ويعني يلا يطلع قوت يومه اللي يبقى من الفلوس هذه يشتري فيها الخمر. تزوج وحدة، لكن هالوحدة هذه عندها مشكلة، لأن يعني في أصلها يعني أنها من عائلة احنا ما نبي نذكرها، لكن يعني كانوا يتعرون من مهنتهم الناس، فما يتزوجون منهم. المهم حب هالمرة هذه، أهلها قالوا له مستحيل تتزوجها، قال بيها وكذا، وهو أصلا من الزوجة يعني كله سكران وكله، وهذه يعني البنت يعني عجبته وكذا ودخلت خاطره وموافقة عليه وعلى مشاكله، وهي أصلا من عائلة أفقر من الفقر نفسه. المهم تزوجها غصبا عن أهله، وطردوه أمه وأبوه، طردوه من البيت، راح سكن في بيت جدته، بيت قديم جدا، وجدته احتضنته، قالت يبا تعال. قعد هو زوجته وجوه عيال، أول واحد علاء، وبعدين ضياء، وبعدين سناء، وبعدين ميلاد. أم علاء هذه الحين اللي تزوجها أبو علاء ما عندها شغلة، يعني كانت تساعد زوجها في البداية في موضوع يعني بيع السمك تنظفه وكذا وتبيع معاه يعني، ولما صار عندها عيال ما تقدر تروح بعيد على الأهوار وكذا، قامت تشتغل في البيوت. في يوم الأيام اشتغلت عند مرة يعني كبيرة بالعمر ولكن غنية، والله ما رزقها بعيال. في هالأثناء كانت كذلك أم علاء حامل في آخر واحد من عيالها، فكانت تخدم هالمرة الكبيرة هذه، وهذه المرة كانت تداريها وتدري فيها حامل. بعد فترة انقطعت أم علاء، قعدت لها شهر شهرين ورجعت مرة ثانية تشتغل. سألتها وينك وين كنت وليش اختفيتي ومن هالكلام، قالت مو تدري أنا كنت حامل وولد. قالت لها زين شنو ولدت يعني، قالت جبت ولد. قالت صدق؟ قالت والله بس أنا خليت الحين عند أختي الكبيرة اللي هي سناء، لازم أشتغل وانتي تعرفين الحال وضعنا وكذا تعبان ولازم اشتغل. قالت لها زين بقول لك شيء، انا ما عندي عيال، ايش رايك تخلينا عندي تربى وانا اعطيك فلوس تساعدك بحالتك الاجتماعيه والماليه وزوجك وكذا وكذا وكذا. اصلا ام علاء لقتها من الله، ما هي قادره تعيش العيال اللي عندها، وشافت هذه مره غنيه وتعطيها، وصارت كل فترة وفترة يعني تأخذ منها مساعدات، تأخذ منها فلوس، حتى إن المرأة قالت لها شوفي لا تعتبرين إنك يعني بعتيلي الولد، لا اعتبري إنك خليتيه عندي أربي. قالت أوكي، وأنا ما راح أقصر معاكم وأخليكم كل يوم لو تبون تشوفونه. قالت حق زوجها، قال لي أعطيها، هذا كله سكران أصلا مو راد على حد، قال لها أعطيها، خل تعطينا فلوس وخلاص. خذت الولد الأخير، وفعلا هذه المرة يعني اللي ربت الولد الصغير سمته خالد. أنا كل ما أقول خالد يعرفوا إنه مغير الاسم. المهم ربته ربته وتودي لهم يشوفونه وفعلا يعني ما قصرت. لكن بعد فترة غيرت عنوانها واختفت هي والولد. الظهر خافت إنه يعني مع الوقت إنه يرجعون يأخذونه منها وتعلقت فيه هربت فيه. خالد أصلا ما هو يعني أساس القصة. أساس القصة البنت اللي اسمها ميلاد. سناء صارت يعني تشتغل مكان أمها في البيت والأم تشتغل تخدم في البيوت. عندهم ميلاد اللي هي أصغر واحدة. ميلاد كان عمرها تقريب 10 سنوات 12 سنة بعد ما كبرت. قامت تساعد أبوها تروح معاه لما يصيد هالسمك يعلمها شلون تنظف ويعني تساعده بشغله. وأصلا شغله حتى مو جايبة همها، لكن شو يسوون هذا اللي الله قدرهم فيه. بعد فترة أبوها يعني بحسب عمله يعني يحتك بهذول اللي يسمونهم السماكة اللي شغلتهم فعلا صيد وتنظيف وبيع في السوق وكذا. وهذول عشيرة لكن أنا ماني ذاكر منه بالضبط، لكن هذه العشيرة عندهم مشكلة أن بس يلا يصيد السمك ويخلي زوجته هي اللي تروح تاخذه وتنظفه وتبيعه وتنزل السوق وتشتري أغراض. يعني يعتمدون على المرأة أكثر من الرجل. هالفئة هذه البسيطة أنا أقصد، مو الكل طبعا لا هذه. فهذول أصبحوا بالنسبة حق كثير من العائلات أن ما يشرفهم أن يناسبونهم أو يتقربون منهم. لكن هذول كذلك هم راعين شر، هذول يدورون بس المشاكل. إذا صارت مشكلة كل واحد يمسك هالتفق وهالمسدس وهالسلاح ويهجمون على الناس يعني مشاكلهم مشاكل. هذول اللي أنا بسميهم السماكة، طبعا مو كل السماكة لكن أنا أقصد الفئة هذه. المهم بحكم عمل أبو علاء معاهم، أبو علاء من عائلة محترمة جدا ولها تاريخ وكذا، وهذا السبب اللي طردوه هلا لما تزوج أم علاء. فمن خلال احتكاكه في السماكة قام خلى بنته ميلاد تشتغل عندهم، تقوم تنظف لهم السمك وكذا وهي عمرها 12 سنة. وهذا يعني أبو علاء يعني مثل ما قلت لكم بايع الدنيا، كلها سكران كلها مو هامة. وهذول السماكة هم راعين شر وراعين سوالف، يعني يتحرشون في البنت علاء وكذا ميلاد عفوا، يتحرشون في ميلاد. ميلاد تشتكي له تقول له يبا هذا سوى فيني كذي، هذا لمس ايدي، هذا سوى اي عادي عادي ما يخالف، لا مو قصده مو قصده، مكبر راسه. لين صار عمرها 15 سنة هي ما تحملت، قامت وطلعت من هالشغلة وقامت تشتغل مع أمها في البيوت. طبعا ميلاد خذت جمال من أهل أبوها لأن أمها بشعة جدا. أمها وخالاتها فيهم بشاعة سبحان الله ما حد يتقبلهم. وهذا الشيء اللي حتى أساسا يعني أهل أبو علاء يعني كانوا مستغربين منه، أنت يعني ما لقيت إلا هذه تأخذها بهالبشاعة ومن هالعائلة هذه وكذا وكذا. قال لا أنا خلاص أنا صنفت عليها وعجبتني ودخلت مزاجي أبيها. قالوا لا كيف كذب فيها أطلع برا. المهم ميلاد طلعت على أهل أبوها بنت جميلة ويعني غزغوز صغير عكسمها. فيوم من الأيام تزوجت سناء أخت ميلاد اللي أكبر منها. ولما تزوجت وعايشة معهم كذلك في نفس الحي، قامت سناء وتطلع كلام أو يعني تشيع قدام الناس إن أختها ميلاد يعني التحرش بزوجها. الكل يغار من ميلاد من جمالها، حتى أختها سناء، لدرجة أنها تبي تبعد أختها عن بيتها وما تبي أختها حتى تزورها قامت تطلع كلام والكل عرف بالحي وبالمشاكل، ومرة من المرات تشاجرت معها عند الباب وانت يعني حاطة عينك على زوج، وهي ميلاد المسكينة اصلا ولا في بالها الموضوع، البنت ما لها حظ حتى بختها. فانتشر الخبر ميلاد ما هي مضبوطة، ميلاد عليها حركات، ميلاد كذا، وهذا اللي طلع يعني. في يوم الأيام جاء واحد من أحد العشائر معروفة، شاف ميلاد وأعجب فيها، بنت جميلة وعمرها صار في 17-18 سنة والبنت شغولة، فكلمها قال له أنا أبي أتقدم لك وأنا حبيتك وأنا من كلام هذا. قالت أنا ما عندي مانع. راح لأبوها أبو علاء قال له أنا أبي بنتك. قال له بالعكس احنا موافقين. فالولد راح كلم اهله، قالوا له مستحيل. قال لهم ليش؟ ابوها من عائله يعني زينه وكذا ومثل يعني مستوانا، ناس فغاره وعلى باب الله يعني كلنا نفس الشيء يعني. قالوا لا انت ما تعرف اصل امها، اصل امها هذا احنا صراحه ما والبنت على امها يعني اقلب الادري لفمها تطلع البنت لامها، لا احنا مو موافقين صراحه. قال يا جماعه انا شك في امها يعني، انا البنت عاجبتني وحبيتها والمواصفات اللي ابيها والبنت كذا قالوا له حبيبي لو تشفط ما راح تاخذها. قال والله لا اخذها غصبا عليكم، نفس سالفه ام ميلاد. وفعلا ويروح حق ابو ميلاد قال له شوف أنا أهلي ما هم موافقين، لكن أنا بنتك أبيها وأحبها وما أدري شنو، وأنا صدقني راح قال لي يبا إحنا ما عندنا مانع، أهلك يوافقون ولا ما يوافقون ما في مشكلة، أهم شيء أنك تدير بالك عليها. قال أوكي. ويزوجونه فعلا ميلاد. أول أيام كان يحبها ومو مقصر معاها وعايش وياها بسعادة، شوي شوي يعني تصالح مع أهله ورجع يعيش معاهم ومعاه ميلاد. قاموا عاد أهله يأذون البنت، أنت اللي فيك وما فيك، أنت كذا خطافة الرجاجيل، أنت اللي سويتي لعبتي على ولدنا، والبنت ما لها ذنب، ساكتة ومتحملة عشان زوجها. لا قام الزوج يتأثر من كلام أهله، وصار هو بنفسه كل يوم والثاني يعايرها بأصلها بأصل أمها. لا وكان دائما يجيب لها طاري قصة خالتها مسلم، عندها خالة اسمها مسلم أو مسلم، اسم امرأة يعني اسمها مسلم. شنو قصتها؟ ليش يعاير ميلاد بقصة خالتها؟ هذه خالتها يعني فيها من القبح وما هي جميلة أبدا، ولا جاء يوم من الأيام واحد يتقدم لها، اللي يشوفها يصد عنها. فالمسكينة بعد ما تزوجت أختها وأمها وأبوها توفوا وهي كبرت شوي، قامت تحط لها بسطة عند باب البيت تبيع يعني عشان ترزق الله. ويقوم يوم من الأيام واحد من يعني أهل المنطقة تعرف عليها وضحك عليها وحملت منه، كان يقول لها أنا بتزوجك وكذا. يوم حملت قامت تقول الله يخليك يلا تزوجني. قال أنت من صدقك أنا تزوجك؟ تعرفت أنت منو؟ أنت تدري شنو عائلتك؟ أنت شايفة وجهك؟ أنت من صدقك أنا تزوجك؟ قالت ليش الله يخليك، والحين أنا حامل وراح تفضحني عند الناس، زين تزوجني وطلقني بس علشان بس الناس يعني لا تلومني. قال لا والله حتى زواج أنا ما يشرفني أصلا أتزوجك. وهذا الخبيث دائما كذي في البداية تشوفينه تقول لا ما في أجمل من هالشاب بأخلاق أو شهامته، بس يخلص مراده يقلب قرد، لا والله حاش القرد، يقلب شيطان ويبين لك الوجه الحقيقي. هذه المسكينة مسلم بعد ما تورطت وهي حامل والناس اكتشفت قصتها والكل دار انها حامل وشلون حامل مو متزوجه والناس كلوا وجيها يعني كل اللي يشوفها يغلطون عليها وانت ما فيك خير وما حد قام يتعامل معها ما حد قام يشتري منها ما حد قام يضيفها ولا يدخلونهم ولا يدخلونها بيوتهم. المهم بعد فتره ويعثرون عليها متوفيه بجانب احد المستشفيات وبجانب جثتها كيس وفيه ولد. طبعا رجال الامن حضروا وشافوا ولا هذه جثة مسلم وجنبها جثة حاطين كيس فيه جنين يعني فما عرفهم من اللي سوى هالشيء هذا. ألقوا القبض على اللي كان له علاقة معاها وقعد يحلف ويثبت لهم بالدليل أنه أصلا ما كان متواجد الفترة هذه وأنه فعلا كان بينهم علاقة وانتهت ومن هالكلام لكن هم مستحيل أنه يقتلها. لقوها مختنقة واحد خانقها وراميها. لكن من اللي سوى فيها الجريمة؟ في ناس قالت لا ممكن إنها لما جت تبي تولد وهذا الشيء اللي يثبته سالفة الجنين اللي معاها إنها لما جت تبي تولد راحت حق القابلة هذه اللي تولد الولادة في البيوت ويمكن إنها ماتت أثناء الولادة أو إن مثلا ولدت الولد وطلع ميت وصارت فيها حالة استرية وهذه خافت منها وخنقتها ورمتها بالشارع. ما هم عارفين بالضبط من راحت سالفتها. يعني مسلم ماتت هي ولدها ولا عثروا على اللي كان السبب. لكن هالسالفة هذه من شدة انتشارها يعني أضرت حتى في عيال أختها اللي هو علاء وضياء وسناء و وميلاد اللي تزوجت اللي زوجها الحين قاعد يعايرها بقصة خالتها مسلم. مالكم بالطويلة وترجع مرة ثانية ميلاد إلى بيت أبوها. طبعا رجعت وهي حامل بعد فترة ولدت بنت جميلة مثلها واسمها زينب. وقام هذاك زوجها وطلقها. الحين أبوها في البداية ما كان قادر حتى أنه يعيش ميلاد. الحين يعيش ميلاد وبنته تضايق لكن ساكت شو يسوي. المهم تروح الأيام وتجي الأيام وتقوم تتعرف ميلاد على شاب اسمه عماد. عماد هذا من السماكة من العشرة ذيك اللي أقول لكم عنها رأي المشاكل وكذا. تعرفت عليه وحبته وقال له هلا أبي أتزوجها. قالوا له هم لا مستحيل أنت ما تعرف قصتها هذه وتوها مطلقة وزوجها مطلع عليها كلام وهذه اللي أختها مرة قالت أن هذه التحرش بزوجها وهذه اللي أمها يعني من عائلة ما أدري شو يعني طلعوا مليون عيب في ميلاد. قالوا له مستحيل تأخذها مع أنه ما هو من العوائل المعروفة وكذا لكن هم العيوب اللي كانت في ميلاد كانت تطغى على أنه ما يأخذها. الولد مات فيها. البنت فعلا يعني كاملة المواصفات يعني بس أن موديلها يعني 77. فقال أنا مستحيل أنا لازم أخذها. فكلم ميلاد قال لها أنا صراحة ما أدري شو أقول لك أنا راح أموت وأتزوجك شلون أهلي مو راضين شو أسوي. قعدت والله كيفك ترى أنا في وايد يعني كل يوم الثاني يجي واحد يخطبني وأنا قاعد أردهم عشانك. قال تدرين شلون إيش رأيك أخذك ونهرب. قالت ها يلا ما عندي مانع أروح وياك لو آخر الدنيا. حبت الولد بشكل مو طبيعي وهذا معشمها بالزواج. المهم وهذه غلطة البنت إذا هربت خلاص افتحت على نفسها وعلى أهلها وعلى المجتمع اللي فيه أبواب الجهنم فعلا. وتقوم تاخذ بنتها زينب وتزور واحدة من صديقاتها يعني من الجيران تسلم عليها وكذا قالت لها أنا ابي اوصيك على بنتي زينب. قالت له بسم الله ايش فيك عسى ما شر. قالت انا بروح ويا عماد اللي انا احبه وكذا واهله مو راضين اني ان نتزوج وانا اهلي مو راضين اني اقعد وياه بدون زواج. قالت زوين تهربين؟ قالت بروح لبغداد. قالت له دربالك الكلام هذا ما يصير، انت الحين تفتحين على نفسك يعني مشاكل وكذا وانتبهي حرام عليك بنتك. قالت بنتي انا بخليها عندك وانت روحي وديها عند امي. يا ميلاد يهديك يرضيك. قالت انا مستحيل لازم اروح ويا عماد. قالت لها صديقتها انا ما اتحمل المسؤوليه رجاء واخاف باكر اهلك يسوي لي مشكله وهذه بنتك انا ما اقدر امسكها وكذا. قالت لها زين خلاص خلاص انا باجل الموضوع. المهم وهي قاعده عند صديقتها قالت لها بروح الحمام. قالت لها روحي وخلت بنتها عندها بحضنها او تطلع على طول من بيت صديقتها وتركب مع عماد وتهرب. ويروح فيها عماد وين؟ راح فيها الى بغداد، سكنها في منطقه يعني حي يسمونه الكماليه، وهذا حي سيء جدا. انا اكلمكم في ايامها يعني بالثمانينات تقريبا، الحين ما ادري اذا تطور ولا لا. الكماليه هذا مكان يعني يكثر فيه الملاهي والخرابيط وكذا. قام عماد بعد فتره سكنوا هناك ويبون فلوس ما عندهم وقاموا شغلها في الملاهي الحقير، وهي راضيه اهم شيء انه يكون معها عماد. واشتغلت فعلا بالملاهي، وهذه الكماليه يجونها الكثير، يعني مو الكثير عفوا، يجونها الكثير من الناس من عده مناطق، انا اقصد يعني من العماره ويجون من البصره ويجون ما ادري، يعني يجون ويروحون للكماليه هذه ويشوفون ميلاد. واحد من اهل البصره في 5 ميل اللي كان ساكنه فيه وهي بيت اهلها يعني هناك عرف ميلاد. المهم لما رجع ويروح يكلم اخوها ضياء قال له ترى اخذكم اللي قاعدين تدورون عليها وقالبين عليها الدنيا ترى موجوده هناك في ملها اسمه كذا كذا في الكمالية. اتكلم جد؟ قال لا قسم بالله هذا اللي شفته. ويروحون فعلا أخوها ضياء يوم دخل ملها ويشوفها ويمسكها. طبعا لما مسكها هذا اللي وياه اللي انحاش اللي هو عماد لما شاف ضياء هرب وتركهم. طبعا ضياء ايش سوى؟ خذ أخت ميلاد ورجعها البيت. طبعا صديقتها سلمت بنتها زينب حق أمها، لكن ضياء سوى بأخته ميلاد جابها البيت وحطها بغرفة وربطها بسلاسل بعد ما ذبحها ضربها ضرب يعني مبرح كسرها وربطها بالسلاسل وحطها داخل الغرفة وحط عند باب الغرفة كلب علشان الكلب هذا بس ينبح ولا يهجم يعرف ميلاد انه يعرف ضياء انه تبي تطلع من البيت، يعني مسوي لها حراسه مشدده. هالسالفه هذه هم يعني افضحتهم زياده، لان صديقات ميلاد قاموا يزورونها يبون يكلمونها ويشوفون في كلب عند الباب ويكلمونها من بعيد والناس رايحه راده وانتشر الخبر ان هذول مربطين اختهم اللي من حاشه، يعني اكيد ان حاشه كانت مسويه بلا فجاهم واحد من اهل المنطقه قال له يا ضياء الحين انت مربطها بالسلاسل وصديقاتها كل يوم والثاني يجونها يكلمونها من دريشه من شباك يكلمونها من تحت الباب وحاط لك كلب والسوالف قامت تنتشر، انت الحين فضحتم نفسكم زياده، انتم مو اشعتم قدام الناس ان اصلا ميلاد كانت رايحه بغداد تدور شغل وما لقت ورجعت ما كانت هاربه ولا شيء، خلاص مشوها على كذي يعني شيل الكلب وخلها تعيش طبيعي يعني خلاص الناس ما تبي تسال يعني الناس تغاضت عن الموضوع، لكن وجود الكلب ومربطه بالسلاسل والناس تسولف ترى يعني تفضحون نفسكم زياده. قال خلاص اوكي ويقوم يفك السلاسل وعلى بنا هي تابت يعني وقال لها شوفي انا بعتقك لوجه الله المره، وما دام الناس نسيت السالفه يا ويلك لو تعدين من باب البيت. قالت زين. رجعت تعد طبيعي و... لكن يقول لك في مثل كويتي، تموت الديايا طنزون على احنا نقول دجاجة ديايا، تموت الديايا وعينها على السبوس. السبوس هذا المكان اللي يحطون فيه الأكل يعني، ما تتوب. قامت ترجع مرة ثانية تكلم عماد، مرة تكلمه من الشباك، مرة تطلع عند الباب تكلمه، تحبه وانجنت فيه، وهذاك لاعب فيها لعب. المهم أبوها مثل ما أقول لكم يعني بايع الدنيا، وحتى أخوها علاء يعني قلبه رهيف، يعني مو مال مشاكل ولا يدخل فيها الأمور، يعني ما أدري ما أخذ طبع أبوه، لكن ضياءه واللي شري وراعي مبدأ وما يرضى في الغلط والخرابيط وينجن ويعصب. أبوها أبو علاء هذا مثل ما أقول لكم كله سكير ويشرب وكذا، ويقعد في أماكن اللي يجون فيها الناس. في يوم الأيام تعرف على واحد أردني، هذا تاجر ويجي للعراق، عنده تجارة رايح راد وكذا، وقاعد ذاك اليوم في أحد الأماكن اللي يبيعون فيها هالخمور، وتعرف على أبو علاء. المهم يسولف وياه، أنت من وين؟ قال أنا من الأردن توني جاي، حياك الله، ومن هالسوالف وتعرف عليه يعني في الجلسة هذه. قال تعال تعشى عندي، وياخذ الأردن يوديه لبيته ويسوي العشاء، وتدخل ميلاد تجيب له الأكل. في هالفترة اللي ميلاد إلى الآن تكلم هذاك عماد اللي لاعب عليها، ويشوف التاجر هذا أعجب في ميلاد، بنت جميلة. فقال حق أبوها، قال لها هذه منو؟ قال هذه بنتي، وهذه مسكينة ما لها حظ، وهذه يعني تطلقت وعندها بنت ومشاكل يعني الدنيا معاها كثير، ويعني قال زين ليش ما تزوجني إياها عمي؟ قال ها؟ أخذها الساعة المباركة، تاجر ومن الأردن بعد، عشان تأخذها مرة واحدة وتفكنا منها، تطلعها برا العراق ونفتك من سيرتها، وهم تعيشها وهم راح يستفيدون منه. قال أنا ما عندي مانع، ويروح يكلم زوجته. قالت بالعكس خلي أخذها ويفكنا. المهم قال لهم أنا أعطيكم كذا، وفعلا هالتاجر هذا أعطاهم مبلغ من المال، وقال لهم لازم تغيرون بيتكم هذا التعبان، وأنا راح أشتري، وشرى بيت باسمه طبعا، لكن عطاه حق أبو علاء وقال أنتم اسكنوا فيه وخلاص، وأنا ترى باخذ ميلاد تزوجها بشكل يعني يعني نفس الخطبة، بس باخذها معاي الأردن هناك علشان أسوي عقد الزواج وأتزوجها رسمي، وباخذها يعني، لكن ترى بنتها أنا ما أقدر. قالوا لا لا لا ما في مشكلة، البنت الصغيرة عند جدتها ما في مشكلة. كلموا ميلاد، قالت ميلاد ما عندي مانع، واستانس التاجر وقام يبخها ويعطيها منها الهدايا، وغير عيشتها وعيشت أهلها، يعني بدت حياة جديدة، وبدت تحلو البنت زيادة بهاللبس وهالطلعات وهالشكل، قامت صارت مثل الوردة. لكن نرجع نقول يموت الزمار وأصابعه بتلعب. ذاك اليوم كان من المقرر أنه خلاص بياخذ ميلاد ويسافرون بالسيارة طبعا رايحين للأردن. ودع أهل ميلاد، يلا مع السلامة ونشوفكم على خير، وميلاد سلمت على أهلها وركبت مع الخطيب هذا رايحين للأردن يبي يتزوجون هناك. وهم ماشيين في الطريق ويمرون على منطقة فيها سوق يعني، وهذا سيارة يعني يبي يشيك عليها، تبي ماي زيت، يشيك على التواير. فقالت له أنا بنزل السوق بشتري. قال يلا نزلي. قالت له لا أنا بنزل بروحي بتشرى وارجع لين أنت تخلص يعني تطمن على السيارة تحتاج شيء ولا. قال خلاص أحسن يلا روحي. عطها فلوس وراحت. انزلت دخلت بالسوق، ولين ابتعدت عن أنظارة طلعت من الجهة الثانية، ولا عماد كان يمشي وراهم بالسيارة، وهذا كان اتفاق بين عماد وبين ميلاد، أو تركب مع عماد وتهرب. لكن ما وداها لبغداد، لا وداها للبصرة، لكن وين؟ في شارع يسمونه شارع بشار، هذا نفس اللي هو الكمالية اللي في بغداد، مكان يعني للخرابيط والملاهي والبطيخ. وطبعا السكن فيه رخيص جدا لأنها منطقة قديمة في أيامها أنا أقصد، وراحوا واختفوا هناك. طبعا هالتاجر الأردني ينتظر ميلاد ترجع من السوق، نزل يدور يفتر بهالمحلات، قعد لحد الليل وهو يفتر ويدور، انجن، وين راحت البنت؟ من اللي خطفها؟ من اللي كذا؟ قال لا لا خلنا ارجع حق اهلها، يمكن ضيعت ورجعت حق اهلها، ويروح لاهلها. دخل عليهم ما جتكم ميلاد؟ قال له شنو؟ شنو ما راحت وياك؟ قال لي بس انا وقفت عند السوق وقالت ابشر اغراض وانا قاعد اشيك على السياره وما رجعت، انا قلت يمكن ضيعت ورجعت لكم. اهلها عرفوا ان ميلاد هذه سوالفها ما هي مضبوطه، انجنوا طبعا، لكن حطوا اللوم كله على منو؟ على التاجر. لا انت اكيد مسوي شيء في بنتنا، طلعها، لا يكون ذبحتها، لا يكون سويت فيها شيء. لا ما يبي يقولوا لنا بنت ان ميلاد هذه رعت خرابيط وتحبله واحد واكيد انحاشت منه، ما صدقوا ان هذا ياخذها. اقعدوا يدورون يدورون حتى انهم راحوا للبغداد، راحوا الكمالية اللي اول صادوها فيه ما لقوها، دوروا وراحوا حق اهل الولد عماد، قالوا يبا احنا متبرين منه ما لنا شغل فيه، روحوا تصرفوا معاه ان شاء الله انكم تذبحونه. المهم ردوا وانفضحوا من جديد، وخصوصا ان هذا التاجر الاردني ما خلى جهه حكوميه، شرطه، سفاره، قلب الدنيا وهو يدور على زوجه المستقبل ميلاد. ما هو عارف، في ناس قالوا له يبا ترى هذه لها علاقه بواحد ترى اول انحاشت وكذا. قال شنو؟ يروح لابوه يمسكين شلون قصه هذه ما تقول لي؟ قال له يبا هذه سالفه قديمه وكذا، لكن شوف اذا ردت البنت انت بيها ولا لا؟ قال إيه أبيها، إذا ردت أبي أتزوجها، ما عندي مانع وبسامحها. قال خلاص أوكي. ويوم الأيام يروح واحد من أهل منطقتهم ويلقى ميلاد في أحد الملاهي في شارع بشار، ويبلغ أخوها ضياء. طبعا بعد هالسالفة خلاص ضياء الحين ما صار بروحه ناوي لها نية، لا حتى عمامة وحتى أبوه وحتى أخوه علاء اللي قلبه رهيف، قال لا لا إحنا لازم نقتلها ونخلص منها، هذه سودت وجيهنا، قمنا ما نطلع حتى بالشارع بسبتها. أصلا ميلاد هي اللي تدور اللي يقتلها، هي اللي تبينا نقتلها، سامحناها أكثر من مرة لكن هي ما هي كفو ومستمرة في غلطها، خلاص لازم تعرف أن الله حق نوالها نية قشرة. قال بس احنا لازم يعني ما نروح نمسكها، لان اذا احنا ناويين نقتلها لازم نستدرجها. قاموا ارسلوا واحد من اللي شافها هناك، قالوا لها وصل لها خبر، قول يبا اخوانك يبونك، يقولوا لك يبا احنا مسامحينك وان احنا يعني خلاص مسامحك، بس تعالي واذا تبيني يبا تعالي وتزوجي هذا الجحش عماد قدام الناس، لان الناس كلها توجيهنا وخلاص احنا ما نبي، وعيش حياتك طبيعي، لكن تعالي بس فكينا من هالفضيحه. راح قال لها، قالت له يبا ترى انا حامل من عماد وعماد ترى تزوجني والحين هو زوجي وكذا، شلون موافقين اني ارد وانا حامل؟ راح قال حق اخوها، قال لي يقول لها اوكي خل تجي وخلي يعني نسوي لهم يعني خطبه وزواج قدام الناس علشان نفتك من هالسيرة هذه، وخلاص خلت إيش يا زوجها وهي حامل من زوجها، يعني إحنا ما لنا شغل. قال أوكي. وترجع فعلا ميلاد، قعدت يعني تأسف من أخوانها ومن أبوها، قالوا لي يبقى خلاص وإحنا مسامحينك وكذا. لكن أول يوم ثاني يوم قالوا حق عماد روح حذرف أنت، لأن النفس الحين ما هي طيبة عليك، روح بعدين يصير خير. قاموا وسجنوا ميلاد داخل غرفة من جديد وانتظروها إلى أن ولدت. لما ولدت يعني جابت ولد، حتى اللي ولدتها قالت لها شو تسمينه؟ قالت بسميه ثاري. تقولها ليش سمينه ثاري؟ قعدت تضحك يعني، يعني كانت حاسه تقول ما ادري والله اذا احد من اخواني ذبحني هذا ولدي ياخذ ثاري، فانا بسميه ثاري. والى الان بنتها موجوده عند امها هي اللي تربيها. المهم بعد فتره اخوانها قالوا له خلاص الحين عادي طلعي وروحي وتعالي وكأنه ما في شيء وانسى الموضوع وخلاص، لكن عماد هذا ما يقرب عشان لا نذبحه. قالت اوكي، استانست ان اخوانها نسوا الموضوع. ويوم الايام ويصير عندهم عرس حفل يعني فرح لاحد من جماعتهم في منطقه ثانيه للعماره، فقالوا خلاص يلا كلنا نبروح ونبروح بسيارتين، الحريم بسياره والرجاجيل بسياره. يوم جو يركبون الحريم كلهم ومعاهم ميلاد طبعا وبنتها، قالوا حق ميلاد لا تعال انت ركبي بالسياره الثانيه اللي فيها منو؟ اللي فيها ابوها وعلاء وضياء وواحد من عيال عمها. قالوا تعال اركب السياره هذه لان انت معاك يعني ولدك والسياره ذيك ما تكفي. المهم هم ماشيين في الطريق رايحين للعماره وتغير السياره اللي كانوا، هذا كان في اتفاق يعني، السياره اللي كان فيها الحريم النساء غيرت اتجاهها وراحت جهه ثانيه، فالسياره الثانيه اللي فيها الشباب ومن بينهم ميلاد معاهم وقفوا وقعدوا يسألون وين راحت السياره الاولى وكذا علشان ما نضيعهم، خلونا ننزل هني الساحه هذه الترابيه الى ان يرجعون مره ثانيه ياخذون علشان ما نضيع. قالوا اوكي، ما يبون ميلاد تحس باي شيء. انزلوا يعني طريق ترابي شوي، ميلاد بدأ تحس بشيء غريب وانتبهت، قالت انا شلون راكبه معاهم انا الوحيده من الحريم يعني قاعده وياهم، وزين وين مدينة تراب؟ فبدت تسأل وين رايحين وش السالفة؟ قالوا لا لا لا عادي عادي ننتظر السيارة بس الأولى هذه ترجع ونمشي. المهم لين راحوا إلى نقطة بعيدة عن الناس وعن الشارع، وهالكلام هذا يعني في سنة 99 الحين وصلنا، يعني الأحداث طولت لين 99، وينزلون فيها ساحة ترابية وقالوا خلنا نقعد برا نحط لنا فرشة ونقعد على ما يوصلون. قال اوكي، وفعلا فرشوا ونزلت ميلاد معاها ولدها الصغير هذا وقاعده ترضع فيه. يوم رضعت فيه وخلص خلصت وكذا وبدلت له ملابسه، ويجيها ولد عمها وحاط المسدس على راسها، قال لها ميلاد تشهدي. وتلتفت ولا اخوها ضياء واقف وولد عمها واقف. طبعا ابوها واخوها علاء ما قدروا يتحملون يشوفون المنظر، ابتعدوا عن المكان، وهذه ميلاد الحين بحضنها ولدها. فجاء ضياء وشال الولد ووداه عند ابوه، قال له امسك خلك بعيد يبا، ورجع مره ثانيه وقال له هذا ولد عمها حط له مسدس على راسها. يقول لها تشهد يا ميلاد. توقعوا شنو ردت فعل ميلاد؟ التفتت وهي تضحك تضحك تضحك تضحك بحالة هستيرية كأنها مجنونة. قالت والله العظيم اني ادري، بس اذا بغيت تطلق علي نار لا تضربني بجسمي، اضربني براسي عشان اموت على طول، ما ابي اتعذب، يلا خلص. من شدة القهر اللي صار في قلب ولد عمها واخوها ان هذه ما هي خايفة حتى من الموت، في شغلة كانوا يسوونها أول إذا يقتلون واحد مثلا في مكان مجهول في بار وما في شهود على السالفة، علشان يأكدون للناس أن فعلا تمت العملية، يقومون يقطعون كف إيد الشخص هذا ويجيبونه حق الناس يعني عشان يعرفون أو يتأكدون أن فعلا تم قتل الشخص هذا. فهم كانوا النية أن بعد ما يقتلونها يقطعون كفها. ايش قال ضياء؟ قال لحظة لحظة لحظة لا تقتلها لحظة شيء، أبقطع كفها وهي حية، أبيها تعذب قبل لا تموت. وفعلا يجيب هذا اللي يقطعون فيه سعف النخل اللي هو يسمى منجل اعتقد، ويمسك كفها ويقطعها، والبنت تصرخ ماسكة ايدها شلال دم وتصرخ تصرخ تصرخ لين اطلق ولد عمها النار على راسها وماتت. قاموا لفوها في هالبسطة اللي كانوا حاطينها ودفنوها في مكانها، ورجع ابوها واخوها علاء واخوها ضياء معاه ولد عمه وركبوا السيارة ورجعوا لبيتهم. ولا السيارة الثانية كانوا متفقين ان اصلا ما يروحون العرس، ارجعوا مرة ثانية ويدخل عليهم ضياء ماسك كف ايد اخته ميلاد ويضحك بشكل مجنون، ومرة يبكي ومرة يضرب راسه بالحيط. الولد تأثر من مقتل اخته واول مرة يقتل انسان. الموقف كان أصعب منه، لكن هو يعني كأنه فرحان إنه خذ غسل عارة، وكأنه زعلان إنه قتل أخته، يعني اختلطت عنده مشاعر المسكين، ويقعد يصرخ وماسك كف إيد أخته هذا وأنا قتلته وغسلت عار، ويطلع بالشارع ويصرخ يصرخ. يقولك بعد يومين هذا ضياء فعلا زر عقله وأصبح مجنون، قام يمشي وكف إيد أخته بإيده ما يهد. طبعا درب السالفة منه الحقير عماد زوج ميلاد اللي خطفها اللي هرب وياها، يعني لما درى ان اقتلوا زوجته وبعين قوية راح جمع جماعته، اقول لكم هالمشاكل وعينهم قوية، ويجمع جماعته يهجمون على منه اهل ابو علاء، شلون تقتلون زوجتي؟ وقام يطلق النار على بيوتهم وعلى سياراتهم ومن هالكلام هذا. زين هم ما عندهم إلا سيارة واحدة، فمن خلال يعني تبادل اطلاق النار ويقتل علاء، مو ضياء اللي قتل اختلا الثاني، قتل علاء. أبو علاء لما قتل ولده علاء ما تحمل، وهو بروحه زعلان على بنته اللي انقتلت، والحين انقتل ولده علاء وتحوشه جلطه ويموت. ادخلت ام علاء بحاله نفسيه لمده سنه وماتت من الحزن. ضياء قعد مجنون الى هاليوم هذا، ورجل الحين شيب. ثاير او ثاري ولد ميلاد خذاه ابوه عماد وعاش معاه، وبعدين تزوج والله ستر عليه، وكذلك بنته زينب تزوجت بعد ما عاشت طول عمرها عند خالة ابوها، لان بعد ما ماتت ام ميلاد بعد ما ماتت بسنه اعطتها حق خالة عماد، لان هي تعرفها يعني، ووصتها على زينب، ربتها الى ان كبرت وتزوجت. وكانت هذه نهاية قصة بسبب تصرف طائش من بنت ومن شاب. طبعا التاجر الأردني هذا غسل إيده ورجع لأهله ونسى الموضوع ولا كأنه صار شيء يعني. وهذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.